حيموت ولسه ده انا هفقعه واغيظ وغيظ ونوري له النجوم في عز الضهر. اسمعوا يا اولاد تيجوا نقلق منامه ونكبسه يا رجعت قطة بيجري الفار شد الحافك نام وتغطى وتحمل ولع نار حتى يا بطة يا فلفل شطة رجعت قطة بيجري الفار شد الحافك نام وتغطى وتحمل ولع نار حتى يا بطة يا فلفل شطة حتى يا بطة يا فلفل شطة فلفل علشان حلوين علشان حلوين باعوا جبروا والوحشين علشان وحشين علشان وحشين باعوا وصبروا واللي في بالهم ما يكون مين نين حلوة برو ونجيب خبروا ده احنا يا ولد نبيع اخبار اهرام اخبار جمهورية اطحن بني ولا نار اهرام اخبار جمهورية حتى يا بطة يا فلفل شطة يدوه خمسة يرجع ستة يدوه خمسة يرجع ستة سبعة تمانية واحنا في ثانية نبيع للحتة وكتر ثانية يعني شجاف وستانلي جاكيتة دي حاجة تانية حواس الدنيا احنا يا ولد نبيع اخبار اهرام اخبار جمهورية اطحن بن ولا نار اخبار اهرام جمهورية حتى يا بطة يا فلفل شطة حتى يا بطة يا فلفل شطة فلفل الجورنال من ايدنا حنين الجورنال من ايدنا حنين على زبايننا قهواجي جزمجي مكواجي قهواجي جزمجي مكواجي دفع القرش ده سهل وهين لاجل عيوننا اينما كنا ده احنا يا ولد نبيع اخبار أهرام أخبار جمهورية اطحن بن ولا نار أخبار أهرام جمهورية حتى يا بطة يا فلفل شطة إن جت قطة بيجري الفار شد الحافة تنام وتغطى واطحن بن ولا نار